الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري حسن الحديث، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة كما قال الإمام الشافعي لولا ابن مالك وابن عيينة ضاع الحجاز. ابن عيينة كان ثقة ثبتا أمينا من أساطير المحدثين، وكان لا يدلس إلا عن ثقة. عن زياد بن سعد، زياد بن سعد الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن الخراساني، قال ابن عيينة وهو تلميذه قال كان عالما يحدث عن الزهري. قال النسائي ثقة ثبت، وهذا علو في التوثيق. عن هلال بن أبي ميمونة، هلال بن أبي ميمونة قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، قال النسائي ليس به بأس. عن أبي ميمونة، أبو ميمونة الفارسي المدني، قيل اسمه سليم وقيل اسمه سليمان، قال ابن معين صالح قال العجلي تابعي ثقة، ووثقه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال: يا غلام، هذه أمك وهذا أبوك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين روى له الجماعة، قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية وهو كما قال كان يقول لا أحل لأحد أن يقول ابن علية اسم أمي، وكان أحمد يتورع يقول إسماعيل بن إبراهيم، فكان فيه تعمية على بعض المحدثين، وكان الشافعي يجمع من فقه يجمع من الأمرين، يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي فيفهمون ذلك. نعم. عن عثمان البتي، عثمان البتي وهو فقيه البصرة أبو عمرو، طبعا بيقول عثمان البتي لأنه كان بيبيع اسمه البتوت، هذا إيش البتوت هذا؟ ده البصرة عندهم أكلات غريبة والله. نعم. هو ثقة، ثقة أحمد والدرقطني وابن سعد وابن معين. عن عبد الحميد بن سلمة، عبد الحميد بن سلمة فيه جهالة، قال الدرقطني لا يعرف. عن أبيه، وهو أيضا قال لا يعرف الدرقطني، ففيه جهالة تعصب الجناية بالاثنين. عن جده أن أبويه اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. هذا الحديث أيضا لأنه من كتاب الأحكام، وأحكام هنا أحكام الحضانة، أحكام الحضانة، وتعلمون أن أصل الحضانة تكون للمرأة لا لغيرها، أصل الحضانة تكون للمرأة لا لغيرها، لا سيما وأن عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه روى عن عكرمة أن امرأة خاصمت عمر إلى أبي بكر، آسف، امرأة عمر خاصمت عمر إلى أبي بكر، نعم، وكان قد طلقها فقال فخاصمته في الولد، فقال أبو بكر حكم لها على عمر، حكم لها عمر أبو بكر، قال الأم، أنا آسف عفوا والله أنا ما أنا فيه إسراع، عمر بن الخطاب امرأته طلقها وكانت لها ولد صغير فخاصمته إلى أبي بكر لأنه أراد أن يأخذ منها الولد، والحضانة أصالة تكون للأم كما سنبين بالأدلة على ذلك، لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حكم بها، حكم بالولد لها، وقال لعمر بن الخطاب هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف على الوالد. والحق بأن الأصل في ذلك أن النظرة المقاصدية التي تتحكم، عامة إن كان رضيعا فباتفاق أنه يكون أن يكون الطفل للأم، وإن كان دون البلوغ أيضا باتفاق أنه يكون للأم سواء الجارية أو الصبي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأيضا جعفر بن أبي طالب في ابنة حمزة، هذا يقول أخي من الرضاعة، يقول أخي وسيد الشهداء على حمزة رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يقول عمي، وجعفر يقول عمي، فقال صلى الله عليه وسلم مدح الثلاثة، قال لجعفر بن أبي طالب قال أنت وافقت خلقي وخلقي، وقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال أيضا على زيد أنه حبه وأنه مولاه، فلكنه قال الخالة والدة، فحكم به لجعفر، لأن جعفر كانت خالة بنت حمزة تحت جعفر رضي الله عنه وارضاه، فقال خالة والدة. فهذه فيها دلالة أن الحضانة تكون الأم، الحضانة تكون للأم، وهذا هو الأصل. قال الله تعالى: وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وحتى وضع الحمل وأنها ترضع وأنها تكون على الحضانة كلها النفقة من أجل الحضانة، هذا الأصل. الأصل أن الحضانة للأم أو للخالة أو للجدة، وذلك لما علله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنها الأعطف والألطف والأرحم والأحنى والأرأف على الصغير. والحديثان ينصبان في أمر واحد، ألا وهو بأنه إذا بلغ الطفل التمييز وسن التمييز، على اختلاف بين العلماء، وإن كان الإمام البخاري يرجح أن سن التمييز على 7 سنوات لحديث محمود بن الربيع قال: أعقل مجة مجها لها النبي صلى الله عليه وسلم وابن 7. فلا ندخل في مسألة الاختلاف بين العلماء مسألة سن التمييز. لو قلنا بلغ 7 في سن التمييز فهو يخير، الأحاديث جاءت على الإطلاق أنه يخير بين الأبوين، فإن اختار الأم كان معها، إن اختار الأب كان معها. لا سيما أن الحديث الثاني بأن سلم خيره بين الأبوين وكان أحدهما كافرا، فاختار الولد أباه وكان كافرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي، فراجع إلى أمه واختار أمه، فحمد الله جل في علاه. دل ذلك على أن مسألة الإطلاق فيها الاختيار هو أصل التحكيم، هو أصل التشريع في ذلك، هو الإطلاق في الاختيار، أن يخير. والصحيح الراجح في هذا الباب أننا نقول: هذه المطلقات تأصيل الشرع العام، ومقاصد الشريعة من النظرة المقاصدية تقيدها بأن الحضانة. إذا سألنا سؤالا واضحا في مسألة الحضانة، لما الحضانة ولما تكون للأم، الإجابة لا تعدو أن نقول بأنها لمصلحة الطفل، هذه الحضانة لمصلحة الطفل. فإن كانت الحضانة لمصلحة الطفل فينظر لمصلحة الطفل، إن كانت مع الأب فيكون مع الأب، إن كانت مع الأم فتكون مع الأم ما لم تتزوج. لا سيما وأن ابن تيمية نقل أن امرأة اختصمت مع زوجها مع طليقها على الولد، فاختار الولد الأب، اختار الولد الأب، فقالت وكانت امرأة، يعني كانت امرأة لها ما لها من العقل ورجاحة العقل، فقالت للقاضي: سل الصبي الطفل، سلوا لما اختار أباه؟ قال: أمي تذهب بي إلى الكتاب والفقيه يضربني وأبي يتركني ألعب مع الصبيان. فلما علم القاضي ذلك حكم به للأم. لذلك نقول بأن هذا هو الحق في تحقيق مقاصد الشريعة، وأن القول بإطلاق الاختيار حديث، فخيره بينهما حديث فيه ضعف. أما الأول قالها: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك، فيه الاحتمالية، لكن الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثاني فيه مجهولان كما بينا، وأنه لما اختار الولد الكافر ففيه إشعار. يعني لو تنزلنا وقلنا الحديث الثاني الذي قطع بمسألة التخيير وأن ما اختاره الولد هو الذي يحكم به، فإنه أولا الرد عليه من وجهين: الوجه الأول بأنه ضعيف فيه مجهولان، الوجه الثاني عند التنزل، إذا تنزلنا وقلنا بصحة الحديث فإن فيه إشعار بمسألة النظر للمصلحة، وأن القاضي لو حكم يحكم بالنظرة المقاصدية. فنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، قال: اللهم اهدي، فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم، قال: اللهم اهدي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن النظر في هذا الباب هي النظرة المقاصدية في مسألة المصلحة، وإلا الأصل في تشريع الحضانة هي مصلحة الطفل، مصلحة الجنين، مصلحة الصبي. فإن كانت مصلحة الصبي مع الأم فلابد للقاضي أن يحكم بأن تكون الحضانة للأم ويستمر حتى يبلغ الحلم، وإن كانت المصلحة مع الأب وهذا قليل ونادر فيكون مع الأب، لأنه الصبيان والأطفال لا يحبون الأمهات، لأنهن يعني يشددن عليهن من أجل يشددن على الصبيان من أجل المصلحة. وأما الآباء لا يعني لا يكون لهم أي اعتناء بمصلحة الصبي. يعني أنا عن نفسي أنا أقول إذا قيل لي الولد لا يريد أن يذهب المدرسة، يعني أنا في يوم من كانت المسألة عندي ستشتعل نارا في أمر يستغربون مني، يعني كاد القلب يقف تقف دقاته من أجل هذا، فقيل لي: قم أنت، أنا الولد ما يريد أن يذهب إلى المدرسة. قلت: ما هم لا يذهب، الأفضل له أن لا يذهب. كانت المسألة تتذكروا كانت المسألة يعني مناورة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فهو الحق الوالد ما يعتني بمثل هذه الأمور، أما الوالدة تراها ما عاشت إلا، ولذلك لك أن تعلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، لما كانت المرأة لها الحظوة في المكانة عند الأولاد، والإسلام جعل لها ما لها من المكانة، لما تتعنى وتتحمل من أجل هي الأطفال. غلط. المقصود بأن المسألة في مقاصد التشريع لمسألة الحضانة هي النظر إلى مصلحة الطفل، ومصلحة الطفل أكثر تكون مع الأم، لذلك باتفاق أنه قبل بلوغ التمييز الحضانة مع الأم. وأما بالنسبة للرجال فلا يعتنون بمثل هذا، فمسألة التخيير ليست على الإطلاق. الحق هذا الحديث مسألة التخيير هي مسألة ليست على الإطلاق، والنظرة المقاصدية تحكم ذلك. وعندنا في الدليل لو قالوا لنا يعني الآن أنت ستجعل النظرة المقاصدية وتقود إطلاقات الحديث، ونحن قلنا أننا نجتنب مثل هذا على التخصيص بالتعليل كما بينا قبل ذلك يوم الجمعة أمس، أو التقييد بمثل هذه الآراء فيكون وضع الرأي أمام النص، قلنا لا، نحن الآن نحقق مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة في الحضانة الحكمة التعليلية في هذا الباب مصلحة الجنين، مصلحة الطفل، أقصد مصلحة الطفل. فيبقى عند التخيير لا يكون على الإطلاق، لأن اختيار الولد دائما إلى اللعب واللهو وموافقة الأقران، لكن الحق بأنه لابد أن نقول لا يعول على اختياره إن كان اختيارا خاطئا. ولذلك القاضي، شوف الفقه في القاضي، لما كانت المرأة لبيبة قريبة قالت له سلو لما اختار أباه ولم يختار أمه، قال أمي تذهب بي إلى الكتاب والفقيه يضربني، شو يؤدبه ويعلمه ويتقن الشرع، أما الوالد يتركه يلعب في الشارع مع الصبيان، فقال لا هو لك، وحكم بها للأم. وهذا الراجح الصحيح بأن مسألة التخير بين الأبوين مسألة خاضعة لمسألة تحقيق مقاصد الشريعة، نظر المقاصدية تتحكم في هذا الباب، لأنه كما قلنا والأحاديث معنا، يعني لو نظرنا الحديث حديث الأول على الإطلاق ويقيد هذه النظرة المقاصدية التي تستند إلى أصول التشريع، والحديث الثاني وإن كان فيه التخيير إطلاق التخيير لكن فيه إشعار على أن المسألة تدور على المصلحة عندما قال اللهم اهدي اللهم اهدي، لأنه اختار أولا الكافر، اختار أباه الكافر، فلما دعا اللهم اهدي ذهب بعد ذلك إلى أمه المسلمة. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب، وقد انتهينا بفضل الله الرفع من الباب، وهي أيضا فيها مسألة من الأهمية بمكانها، مسألة النظرة المقاصدية عند التشريع، النظرة المقاصدية عند التشريع، ولأن النظرة المقاصدية أنا أسألكم أنتم بقى، النظرة المقاصدية في هذه الباب هي مع الشرع، لا تخالف الشرع بحال من الأحوال، يعني هي لا تخالف الأحاديث، إن قيدت أو خصصت فهي منه. كيف ذلك يا شطار؟ فهمت السؤال؟ أدب. والحديث الثاني لما كان اختيار الطفل لا ينسجم مع المقصد أداة تامر، هل يعني ذلك تخص حالات دون حالات؟ الحين قال أنا قصد الأحكام معلل والشرع جاء باعتبار مصالح معتبرة، نعم هذا صحيح، لكن ما مفاده مع الأدل مع الأحاديث، ما مفاده مع الأحاديث. حاتم تخلفت كثيرا وتغيبت كثيرا وليت على الدرس الثالث ضاع منك درسان وهذا ليس معهود عليك. طبعا ثلاث تلبع ليبيا الآن، أين طاهر أين فؤاد؟ كن ناصحا أمينا لهم أيضا مع تقصيرك أنت النهاردة اليوم، لكن صراحة حسناتك كثيرة ما نستطيع أن نشدد عليك. هو محمد ماشي على المنوال الصعيدي، ما السابق بحال أختار الأم؟ لا لا لا لا ليس صحيح. طيب أنت مش عرفت المطلوب؟ هات. لا لا لا لا لا لا لا لا رسول الله مأمور بالبحث. شوف شوف أنت الآن عندها يا تامر، دكتور تامر أنت الآن عندها، أنا مش ما أردت أن أبخسك حقك، أنت الآن عندها، أنت الآن عندها، ضع يدك في يدها. لا حول ولا قوة. ماشي اعمل ماشي جيب شوف خلاص أنا أجيب يا جماعة الخير. قلنا والنظرة المقاصدية ليست تقويدا للشارع للعمومات ولا تغيير المطلقات، هي بيان مراد الله ومراد رسول الله. أما قلنا بأن في كل نص يأتي لابد أن نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله؟ مش قال الشافعي أمنت بالله أو أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. النظرة المقاصدية تثبت مراد الله ومراد رسول الله، فهي من الشرع. فلا يكون هنا التخصيص بالتحكم ولا بالهوى ولا بالتعليل الذي لم يسلم من المعارضة. فالنظرة المقاصدية أقوى من التخصيص بالتعليل الذي لم يسلم من المعارضة، فيبقى هو بيان لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو هذا. فهو هنا هذا التعليل يثبت كما قلنا مراد الله، يبين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لمن الحضانة إن تزوجت الأم وتزوج الأب؟ للجدة أو للخالة. حضانة إذا تزوجت الأم وتزوج الأب للجدة أو للخالة، إلا أن يرضى زوج الأم بالولد. وصراحة إن كانت الأم مؤثرة في الزوج سيرضى بقبيلة ليس بولد وحده. نعم. تقول حتى وإن ثبت عدم صلاح من اختاره الطفل يعني يحكم به، يحكم له به؟ يسأل الله عليك يا حاتم، موفق مسدد إن شاء الله. إيش تقول؟ حتى لو كان اختيار الطفل ليس في مصلحتي يعني يحكم له به؟ لا ما يحكم له به، وزي قال اللهم اهدي، اللهم اهدي. نعم. وفي سؤال الحضانة تقول الجدة من الأب أم من الأم؟ من الأم. إذا كانت الأم لها عناية بالناحية الخاصة بالدين لكن العناية من النواحي الأخرى فيها تقصير، فكيف يكون الحكم؟ الأم، لأن الأصل في ذلك الدين. هل يصح أن يحكم للخالة الحضانة في وجود الأب باعتبار حديث الخالة بمثابة الأم؟ لحظة مش. قولها تاني مرة ثانية. هل يصح أن يحكم للخالة بالحضانة في وجود الأب باعتبار حديث الخالة بمثابة الأم؟ نعم. تقول أن يعني ذكرتم أن الحديث ضعيف، فكيف يؤخذ منه الأحكام الشرعية؟ الاحتمال صحته واردة، وإن كانت ضعيفة لكن احتمال صحته واردة، لذلك نقول بنتنزل ونصحح ثم نأتي به. ولذلك احنا قلنا رددنا عليه، قلنا حديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، لكن عندما نتنزل بنعطي التوجيه عند الحكم.